إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونختم اليوم إن شاء الله تعالى حديثنا حول الصفة التاسعة من صفات عباد الرحمن، وهي التوبة النصوح، وهي التي تستغرق جميع الذنوب مع المبادرة إليها فور وجود سببها والصدق فيها وتخليصها من كل غش ونقص وفساد، وإيقاعها على أكمل الوجوه. هذه التوبة لها أركانها ومقوماتها التي لا بد أن تتوافر فيها، وأولها الندم والأسى والحزن على ما كان من المرء من تقصير في حق الله تبارك وتعالى وحق عباده، أو وقوع في الخطايا والسيئات. ثم العزم الجازم المصمم على ألا يعود إلى شيء من ذلك، مع الإقلاع بالفعل عن الذنب والتقصير في حق الله وحق عباده. إذا استكملت التوبة هذه الشرائط فإنها تقبل ولا بد، لأن الله تبارك وتعالى وعد بقبولها، ووعده لا يخلف. قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وقال تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا. سئل بعض السلف، سأله سائل: أإذا تبت تاب الله عز وجل علي؟ قال: يا أحمق، بل إذا تاب الله عز وجل عليك تبت. ألم تقرأ قوله تعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا؟ أي أنه ما دام الله جل وعلا قد وفقهم للتوبة وأخذ بنواصيهم إلى ميدانها، فإن هذا علامة قبول توبة الله تبارك وتعالى على العبد. ثم تاب عليهم ليتوبوا. وهذه التوبة واجبة على الفور على كل مسلم يؤمن بالله عز وجل والدار الآخرة ويرجو رحمة ربه جل وعلا، بل هي واجبة على الأولين والآخرين في كل الأحوال وفي كل الأزمان. وبينا لماذا ذكر الله جل وعلا الإيمان بعد التوبة في قوله إلا من تاب وآمن، وذلك لأن الإيمان يزيد بالطاعة والذكر وينقص بالغفلة والمعصية، فالمعاصي والتقصير في الطاعات تضر بالإيمان ولا بد، فكان على التائب أن يسعى إلى ترميم إيمانه مما أصابه ويجتهد على تجديده بعد أن يخلق بهذه المعاصي أو هذا التقصير. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث الأغر المزني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغار على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. إنه ليغار على قلبي. قال القاضي رحمه الله: والغيل هنا معناه ما يتغشى القلب. قيل هو الفترات والغفلات عن ذكر الله الذي كان من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يداوم عليه، فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذنبا فاستغفر الله عز وجل منه. وقيل بل الغيم هنا يحتمل أن يكون السكينة التي تغشى قلبه صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون استغفاره إظهارا للعبودية وملازمة الخشوع والخضوع لله وشكرا لله على ما أولاه. إن هذا يتبين لنا ما سبق ذكره من وجوب التوبة على كل أحد، على العاصي بعصيانه وعلى المقصر بتقصيره، ومن منا يسلم من هذا أو ذاك. ثم لا بد بعد التوبة وتجديد الإيمان من عمل صالح. قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ثم أكد ذلك بقوله: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. لا بد أن نبيض صحيفته بالحسنات كما سودها بالمعاصي والسيئات. لا بد أن يعمل الصالحات ويستكثر من الحسنات ويجتهد لتعويض ما فات. لا بد من هذا كله، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى من سورة طه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أي استقام على منهج الله عز وجل وشريعته ولم يرغ روغان الثعالب. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إنه كان يعمل السيئات قبل ذلك، فعليه أن يعمل في مقابلها حسنات، ولا يجوز أن يبقى فارغا أبدا. النفس لا تبقى فارغا، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. ولا يمكن أبدا أن يكون المرء في فراغ، لا بد من حركة وعمل، كما قال نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم: كل الناس يغدو. إذا الناس دائما في حركة وغدو ورواح ونشاط، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. منهم من يبيع نفسه للرحمن بطاعته واستقامته، ومنهم من يبيعها للشيطان بمعصيته وانحرافه. إذا لا بد من عمل، إما في سبيل الطاعة وميدان الصالحات وإما في سبيل الشيطان والعياذ بالله. وصدق الله حيث يقول إن سعيكم لشتى. فإذا كان زمن السيئات بالنسبة للتائب قد ولى فليستقبل زمن الصالحات وليعمل صالحا، وأبواب العمل الصالح كثيرة ومفتوحة مع الله جل وعلا ومع الناس بالليل والنهار، ومن يصدق الله يصدقه، ومن يتحرى الخير يبلغه، ولن يضيع عند الله جل وعلا شيء. قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل بمثلها ولا يهلك على الله إلا هالك. فلا يضيع عند الله عز وجل شيء، والأجر على قدر النفقة والنفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى التائب إذن أن يملأ صحائفه حسنات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وعليه أن يجتهد أن يعمل في مقابل كل سيئة كان فعلها حسنة من جنسها. إن كان من سيئاته أنه يغتاب الناس ويقع في أعراضهم فليجعل من حسناته الدعاء لهم لظاهر الغيب وكثرة الاستغفار لهم. إن كان من سيئاته من قبل إيذاء الناس بيده أو بلسانه فليجعل من حسناته الجديدة أن يقدم النفع لهم، أن يبدي الخير لهم، أن يصنع المعروف معهم، أن يفعل معهم ما استطاع من خير ويقدمه لهم. فإن عجز فلا أقل من أن يدل على الخير، فقد قال نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، رواه مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه. فإن عجز حتى عن الدلالة على الخير فلتكن نيته في الخير قائمة، فربما كانت نية المرء خيرا من عمله. هذا هو المطلوب من التائب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وهنا نتساءل ما معنى هذه العبارة، ما معنى تبديل السيئات بالحسنات؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في معنى هذه العبارة قولان. الأول قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومن وافقه قال هو تبديلهم بقبائح أعمالهم محاسنها، فبدلهم بالشرك إيمانا، وبالزنا عفة وإحصانا، وبالكذب صدقا، وبالخيانة أمانة. يعني أن حياتهم قد تغيرت وأعمالهم قد تبدلت، فهم بعد التوبة قد تحولوا من المعصية إلى الطاعة، من الشرك إلى التوحيد، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الكذب والخيانة إلى الصدق والأمانة، ومن ظلم الناس إلى رد الحقوق إلى أصحابها واستعمال العدل والقسط معهم، ومن إضاعة الصلوات واتباع الشهوات إلى إقامة الصلوات واجتناب الشهوات، وعلى كل تحولوا عن كل قبيح إلى كل حسن. هذا قول. والقول الثاني قول سعيد ابن المسيب رحمه الله ومن وافقه، قال: هو تبديلهم بسيئاتهم التي عملوها في الدنيا حسنات يوم القيامة، فيعطى بكل سيئة فعلها حسنة. واستدل أصحاب هذا القول بما رواه الترمذي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال، يعني للملائكة: اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها. فيقال له: فعلت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر بذنوبه وهو مشفق من كبارها. المعروض عليه فقط الذنوب الصغار، اما الكبار فقد أخفيت عنه. فاذا اقر بذنوبه الصغار فنظن، واشفق منها فنظن بالذنوب الكبيرة، يقال اعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها. يقال له: فعلت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر بذنوبه ومشفق من كبارها. فيقال: اعفوه بكل سيئة حسنة. فيقول: ان لي ذنوبا ما اراها هاهنا. لما رأى الذنوب الصغيرة قد بدلت الى حسنات، سمع في فضل الله عز وجل وقال: لا، انا بقيت فيها ذنوب، اين هذه الذنوب التي اريد ان تبدل لترتفع مكانتي في الجنة؟ قال: ان لي ذنوبا ما اراها هنا. قال ابو ذر رضي الله تعالى عنه: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه. ثم ان الرجل اذا تاب بصدق فانه كلما تذكر ذنبا ندم وبكى وطلب من الله عز وجل العفو والمغفرة، فهو يعيش بين الخوف والرجاء ويستغفر ربه ويذكر ذنبه، وبهذا كله تنقلب السيئات في حقه الى حسنات، ولا حرج على فضل الله جل في علاه. فالله تبارك وتعالى لا يريد لعباده ان يبتعدوا عنه، بل يريدهم ان يقتربوا منه. الله جل وعلا يحب، الله جل وعلا لا يحب لعباده ان يشردوا عنه، بل يحبهم ويحب منهم ان يقبلوا عليه ويلجأوا اليه سبحانه وبحمده. ولهذا يقول لهم في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تبارك وتعالى: يا عبادي، انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. ويقول لهم ايضا كما في الحديث القدسي المتفق عليه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وان تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا، وان تقرب اليه ذراعا تقربت اليه باعا، وان اتاني يمشي اتيته هرولا. من اقبل على الله عز وجل سائدا اقبل عليه من بعيد، ومن اعرض عنه ناداه من قريب بهذا النداء العجيب: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. سبحان الله، ما ارقها وما انداها وما الطفها من عبارة: انهم العصاة، انهم الظالمون المسرفون على انفسهم، لم يحرمهم الله جل وعلا شرف العبودية له، ابقى عبوديتهم له: يا عبادي انتم عبادي وان اخطأتم وعصيتم. الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. نداء عام خالد الى يوم القيامة لكل الظالمين لكل المشركين مهما كان اسرافهم. يقول الله تبارك وتعالى لهم: لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، عودوا الى الله، انيبوا الى الله، اسلموا لله، فانه جواد كريم، غفور رحيم، تواب حليم، ودود رحمن، محسن دار سبحانه وبحمده. اسمعوا اليه وهو يقول: يا ابن ادم انك مهما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. المهم ان تستغفر، ان ترجع الى الله عز وجل، وان تنيب اليه وتقف على بابه فلن يردك احد. فليس على باب الله عز وجل حاجب يمنع الناس، وليس عليه بواب، ليس عليه احد. فكلما قلت يا رب قال الله: لبيك عبدي وسعديك. المهم ان تسارع الى التوبه وان تبادر ولا تسوف. فاكثر اهل النار المسوفون الذين يقولون: نتوب غدا، نتدارك غدا، وسوف، جند من جنود ابليس. وقد قال نبي الهدى صلى الله عليه واله وسلم: ان الله تعالى يبسط يده بالليل لمن؟ ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فأنت أخي قبل أن تضع خدك على وسادتك وتستغرق في نوم، حاسب نفسك: ماذا اقتربت من آثام في هذا النهار؟ وماذا قصرت من طاعات؟ وتب إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يطلع عليك اليوم التالي. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. فإن أتاك بالليل فأمامك في النهار متسع لتتوب إلى الله وتنيب إليه. وإياك أن تؤخر وتسوف، فإن الأجل ليس ملكا لك. آدم نفسه عليه الصلاة والسلام أخطأ، ولكنه بادر إلى التوبة. سمح الله عز وجل خطيئته وغسل من ذنبه غسلا تاما نقيا، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. بمجرد أن أكل من الشجرة المحرمة وبدت له سوءته وسوءة زوجه، قال: معا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه، انه هو التواب الرحيم. واذا كان الاب قد نسي واخطا، فنسي ولم نجد له عزما، فلا غر ان يخطئ ابناؤه وان يعفو. ولا أعطاه الله عز وجل لآدم، أعطاه لأبنائه التوبة التي تقصر ظهر الشيطان وتبطل عليه عمله وترد كيده في نحره، كما اخرج ابو نعيم في الحليه والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابليس لربه: بعزتك وجلالك لا ازال اغوي بني ادم ما دامت الارواح فيهم. فقال له ربه: بعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ما استغفروني. بهذه التوبه النصوح الصادقه نستطيع ان نغلب الشيطان، والا غلبنا. وربما كان الانسان بعد التوبه افضل من رجل عاش طيله حياته على الطاعه. نعم، كما قال ابن القيم عليه رحمه الله تعالى: ان العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنه، ويعمل الطاعه يدخل بها النار. يعمل الذنب فينكسر لله، كلما تذكر ذنبا ندما وبكى بكاء مرا فعاش بين الخوف والرجاء، يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه، ويستكثر من العمل الصالح ولا يعمل مكر الله، فيبقى على الذل والخضوع والامتثال لله عز وجل. وهل يرجى من وراء العباده الا هذا؟ هذا بسبب الذنب، ويفعل الطاعه فيدل بها على الله عز وجل ويعجب بها، وربما اورثته شيئا من الغرور فيهلك بسبب العمل الصالح. ربما عصيه اورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعه اورثت ذلا واستكبارا. ربما عصيه اورثت ذلا وانكسارا خيرا من طاعة أورثت دلا واستكبارا. فعاون أهل واجتهد أن تبادر بالتوبة ولا تشوه، واحذر أن تستصغر ذنبا، فإن استصغار الذنب ذنب آخر أشد من الذنب، يؤدي الى الهلكة ولا بد، كما قال نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم: اياكم ومحقرات الاعمال فانهن يجتمعن على العبد حتى يهلكن. يحتقر العمل، يحتقر المعصية، ويحتقرها هينة وهي عند الله عز وجل عظيمة. فكم من خطأ يرتكبه المرء لا بشيء إلا لاستهانته به وعدم تفكيره في سوء عاقبة هذه الاستهانة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وإن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها دالا يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. ثم ان استصغار الذنب واستعظامه هما العلامتان الفارقتان بين الايمان والنفاق والفجور. فعلى حسب استعظام الذنب يكون الندم والتوبه، ويكون الايمان او النفاق، كما في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال: المؤمنون يرى ذنبه كانه قاعد تحت جبل يخاف ان يقع عليه. قال: والمنافق او الفاجر يرى ذنبه كذبابة وقفت على انفه فقال بيده هكذا. شيء لا يستحق التذكير ولا ينبغي ان يتشاغل به. وقال انس كما في صحيح البخاري ايضا: انكم لتعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال ابو عبد الله البخاري يعني المهلكات. وده الفارق بيننا وبين اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. الصغيره عندهم كانت كبيره، والكبيره عندنا مع الاسف صغيره. كم من اخطار يرتكبها المرء ومعاصي يقترفها بسبب استهانته بهذا الذنب او ذلك. اياكم ومحقرات الذنوب، فانهن يجتمعن على العبد حتى يهلك له. واستعظام الذنوب يكون بثلاثه اشياء: تعظيم الامر وتعظيم الامر سبحانه جل وعلا، وتصديق الجزاء. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وصدق نبي الهدى صلى الله عليه وسلم حيث يقول: من سرته حسنته وساءته سيئته. ايا كانت هذه السيئه كبيره او صغيره، كما قال بلال بن سعد: لا تنظر الى حجم الخطيئه ولكن انظر الى عظمه من عصيت. انت تعصي الله تبارك وتعالى بغض النظر عن كل المعصيه كبيره او صغيره، فتحس من وقعت هذه المعصيه وهذه المخالفه. لا تنظر الى حجم الخطيئه ولكن انظر الى عظمه من عصيت. ما لكم لا ترجون لله وقارا. من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. اذا تاب العبد هذه التوبه النصوح فالله عز وجل يقبلها منه ويغسله من ذنوبه، ويخرج منها كيوم ولدته امه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما قال نبي الهدى صلى الله عليه واله وسلم. بارك الله لي ولكم في القران الكريم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإذا تاب العبد هذه التوبة وكان صادقا فيها، فإن الله عز وجل يفرح بتوبته فرحا عظيما، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل بأرض مدوية مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت عنه راحلته وعليها زاده وشرابه فطلبها. فلما اشتد عليه الحر والعطش او ما شاء الله جل وعلا ويئس من وجودها، قال: ارجع الى مكاني فانام حتى اموت. فوضع راسه على ساعده ليموت، فاستيقظ وراحلته عنده عليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطأ من شدة الفرح. تصور انسان يخطأ هذا الخطأ، يقول: اللهم انت عبدي وانا ربك. كم من الفرح دخل هذا الرجل، خلاص يائس من الحياة وفقد كل ذرة امل تتعلق بها حياته، واذا به تعود اليه الحياه مره اخرى. فيقول ما قال: قال: فلله اشد فرحا بتوبه احدكم من هذا براحلته. فالله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، لكن بقي شرط مهم للتوبه. التوبه قد تتعلق بحقوق الله عز وجل، وقد تتعلق بحقوق الآدميين، وهذا أشد فإنه لا بد لكي تقبل التوبة إذا تعلقت بحق آدمي لا بد من رد الحقوق إلى أصحابها أو التحلل منها. فإذا كنت قد اغتصبت مالا من أحد أو سرقت أو ارتشيت أو غششت في معاملة أو شيئا من ذلك أو أكلت وديعة أو أمانة كانت عندك أو جحدت حقا فلا بد أن ترد الحقوق إلى أهلها أو تطلب السماح منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن أبي في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات أخيه فحمل عليه. إذن لا بد من رد الحقوق إلى أهلها، بل قال العلماء الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه: ورد ربحها معها. يعني إذا كنت قد اغتصبت 1000 جنيه من رجل بأي طريق من الطرق، أو كان أمانة عندك أو دين عليه وما قمت في الأداء مدة 5 سنوات أو 10 سنوات، كان المفروض إن 1000 جنيه تربح 500 جنيه، ترد 1500 جنيه بدل 1000، فرد المال المغتصب وربحه معه. الرواية الثانية لأحمد: يرد النصف، يرد نصف الربح فقط، يعامل كالمضارب. إذا أعطيت مال لرجل يتاجر فيه تأخذ أنت نصف الربح وهو يأخذ نصف الربح، لكن أقول القول الأول يرد المال والربح كله، والقول الثاني يعني على أسوء تقدير يرد المال ونصف الربح، لأن هذا المال إن كان في يد الرجل فإنه حري أن ينمو في يده سواء نماه أو لم ينمه. المال مع تقادم الأيام تقل قيمته، 100 جنيه من 10 سنوات ليست كـ100 جنيه اليوم. فهذا يرجح قول الفقهاء بأنك ترد المال وتعوض المغصوب ماله عن هذه الخسارة التي وقعت في المال. فلا بد أن ترد الحق وترفع الظلام، فإذا كان صاحب الحق موجودا دفعته إليه، وإلا دفعته لورثته أو ورثة ورثته. وإن عثر عليك أن تصل إليه لكثرة من ظلمتهم أو لعدم معرفتك بهم أو لعدم وجود ورثة لهم، فتصدق بهذا المال واجعله صدقة جارية، ضعه في مسجد أو مشروع خيري، المهم أن تنفقه في مصالح المسلمين التي يجري خيرها على عموم المسلمين وعليه بعد وفاته، لئلا يحرم من فضل هذا المال. فإن عجزت عن سداد كل ما عليك فاعزم على قضائه كل ما تيسر ذلك لك. نفترض أن عليك مال كثير وليس في يدك الآن هذا المال لتخرجه، فتستقطع من قوتك وقوة أولادك ما يسد هذا الدين أو يرد هذا الحق. فإن عجزت وعلم الله عز وجل صدق نيتك في الأداء، فالله جل وعلا أهل أن يرضي الخصوم عنك يوم القيامة، لأن الشهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر له كل شيء إلا الدين، لأنه متعلق بحقوق العباد. لكن للأسف اليوم نرى تهاونا عجيبا لحقوق الناس، لا اللي عليه دين يسعى إلى قضائه ولا اللي عنده أمانة يسعى إلى ردها، وكأن الناس يعتبرون أموال غيرهم غنيمة باردة، المهم تبقى في جيوبهم وتكون في أيديهم ويتمتعون بها، وليكن بعد ذلك ما يكون. هذا إذا كان الحق ماديا. فإذا كان الحق معنويا كذيبة وقذف وسب وشتم ونحو ذلك، فهل يلزم إعلام المعتدى عليه بما قيل في حقه بعينه؟ يعني هل يلزم أن يذهب إلى المعتدى عليه ويقول له يا فلان أنا قلت في حقك كذا وكذا وكذا بنفس الألفاظ والعبارات التي تحدث بها؟ أن يلزم أن يعلمه بأنه نال من عرضه فقط دون أن يفصل بأي شيء كان هذا النيل؟ أم ما يلزمه هذا ولا ذاك ويكفيه أن يتوب بينه وبين الله عز وجل؟ للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الجمهور أبو حنيف ومالك والشافعي لا بد أن يبين له، لا بد أن يعلمه بأنه وقع في عرضه وقال عنه كذا وكذا وكذا وليكن بعد ذلك ما يقول، لا بد أن يعلمه ويطلب منه القصاص أو المسامحة. وذهب أحمد رحمه الله تعالى إلى أنه يكفيه أن يتوب بينه وبين الله جل وعلا ثم يكثر من الإتيان بضد ما كان في حق أخيه، فإن كان قد اغتابه فليكثر من الثناء عليه وذكر محاسنه والاستغفار له، وإن كان قذفه فلا بد أن يعلن براءته في كل مجلس قذفه فيه وعند كل أذن سمعته يقع في عرض أخيه. قال ابن القيم رحمه الله: وأما توبة القاذف فتكون بإكذابه نفسه حتى ينتفي عن المقذوف ما ناله بسبب القذف. لابد أن يقول أنا كنت كاذب فيما افتريت على فلان، وإنه أشرف مني، وإنه عرضه لن يتلوث قط، وإنه حتى ينتفي عن المقذوف أي ضرر لحق به. قال الله تعالى: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. يبقى لا يكفي التوبة فقط، لا يقذف الرجل على الملأ من الناس ولا يقع في عرضه أمام جماعات وفئام من الناس ثم يقول آسف يا فلان أنا غلطت في حقك، لا، لا بد أن يبرئه كما كان سببا في تهمته. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. حقوق العباد شديدة جدا. قال العلماء: حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. كل يقول حقي حقي، نفسي نفسي، ولا سيما يوم القيامة هياخذ حقه زيادة، يبقى يفرط في ليه؟ يبقى لابد هنا أن يصلح ما أفسد ويعيد للمتهم براءته ونزاهته وشرفه ومكانته. فإن اكتسب مالا حراما فلا يجوز له أن يتملكه ولا يصلح أن يتصرف فيه بنفسه. أن بعض الناس اليوم مثلا يوضع أموالا في البنوك ويأخذ منها فائدة، فيقول إيه أنا سدد ده الضرائب اللي عليه، لأن ده من دعنه السل كما يقولون، هي فوائد جت من الحكومة والضرائب فرضتها عليها الحكومة بغير وجه حق، أنا أخذ من هنا وأدخل هنا، أو أجدد لها دورة المياه، يعني لا أستعملها في أكل ولا شرب ولا أي عمل طيب، وإنما أستعملها في أشياء مستقبحة. نقول لا، لأن المال الحرام لا يتملك، له ملك لك عشان تتصرف فيه، وإنما هو ملك لكل واحد في هذه الدولة أو في الدولة التي تعيش فيها، فلا يجوز أن ينفق في المصالح الخاصة، بل لا بد أن يوجه إلى المصالح العامة، لا بد أن يوجه إلى المصالح العامة. فالمال الحرام لا يتملك، فإذا كان ماله كله حراما وجب عليه أن يتخلص منه، ولا يدخر لنفسه إلا قوت يومه على قول أكثر أهل العلم. وإن اختلط ماله الحلال الطيب بمال حرام خبيث وكان يستطيع تمييز هذا عن ذاك، لزمه أن يخرج الخبيث. وإن اختلط عليه وتعذر عليه تمييزه كفاه أن يخرج بقدر ما دخل على ماله الطيب من مال خبيث. يقدر، أنا ممكن أكون كسبت في هذه العملية الربوية أو في هذه المعاملة المحرمة أو كذا أو كذا 1000 جنيه، وأنا معي 3000 جنيه، أخرج أي 1000 جنيه. ولا يجوز أن يبقي الحرام مع الحلال، فإنه حري أن يذهبه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فالحرام يأتي على الحلال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتوب علينا وعليكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. رب آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم حبذ إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم تب علينا يا تواب، اللهم تب علينا يا تواب، اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم ارحمنا يا رحمن. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلمنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا، أنت إلهنا لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وأعوذ بالله.